بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب القسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب القسمة. القسمة مأخوذة من قولهم: قسمت الشيء أقسمه أقساما وقسمة. أصل القسم النصيب والحظ من الشيء، وغالبا ما يكون في الأشياء التي لها شركة أو يجتمع فيها شخص فأكثر. يقول رحمه الله: باب القسمة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالقسمة، سواء كانت القسمة التي تنبني على التراض أو كانت قسمة إجبار، وهذان هما نوعاء القسمة. نعم. لا تجوز القسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا برضا الشركاء. الأصل في القسمة كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. هذا يدل على مشروعية قسم الأشياء من العقارات ومن المنقولات والعقارات. فالآية في المنقولات وشاملة أيضا للعقار من جهة التبع، وبالنسبة للحديث فإنه في العقارات. نعم. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض. هذا النوع الأول من القسمة، وهو قسمة التراب، ولا يمكن فيها أن نجبر أحد الشركاء على القسمة أو الطرف الثاني من الشركاء على القسمة إلا برضاه. فإذا رضي بالقسمة قسمنا، وإلا فلا. والسبب في ذلك وجود الضرر، لأن القسمة شرعت لدفع الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. القاعدة تقول: الضرر لا يزال بالضرر، إلا في مسائل مستثناة، منها مسألة درء المفسدة العليا بارتكاب خف الضررين وأهون الشرين ونحو ذلك. لكن الأصل الشرعي أن الضرر لا يدفع بالضرر. فمثلا إذا كان هناك مزرعة وفيها بئر واحد ولا يمكن قسمه، أو كان هناك عقار لا يمكن أبدا أن يؤجر إلا مجتمعا، فإذا قسم تعطل أجاره، تعطلت منافعه، ولا يمكن الانتفاع به إلا بالإجارة، ونحو ذلك من المسائل. كما ذكر المصنف في الأشياء الصغيرة كالحمام والغرف الصغيرة التي لا يمكن قسمها، فهذا النوع يسمى قسمة التراب، بمعنى أننا لا نحكم بالقسمة إلا إذا رضي الطرف الثاني وهو المتضرر. فإذا رضي بذلك قسمنا. ويدخل في هذا الحكم، في هذا عام، فيدخل في استواء الأنصبة واختلاف الأنصبة. استواء الأنصبة أن يكون لأحدهما نصف الأرض وللآخر نصف الآخر استوت، أو يكون تكون الأرض منقسمة أثلاثا لكل واحد منهم ثلث الأرض فالنصيب متساوي، أو يكون الضرر بسبب اختلاف النصيب كأن يكون لأحدهم ثلاثة الأرباع والآخر له الربع. فلو قسمت فلا شك أنه ستتحصل منافع بوجود ثلاثة الأرباع، ولكنها لا تتحصل لمن له الربع. وقد يكون هناك عقار لأحدهم فيه العشر وللآخر تسعة الأعشار، فالذي له العشر لا يمكنه بحال أن ينتفع من العقار. وهذا كله مبني على أن الأصل في مشروعية القسمة هو دفع الضرر. فإذا كان الأصل هو دفع الضرر ومبني على القاعدة، ولذلك يعتبرون هذا الباب وهو باب القسمة مبني على القاعدة الشرعية الضرر يزال، وهي إحدى القواعد الخمس المشهورة التي أشرنا إليها غير مرة أنهم بنى عليها الفقه الإسلامي. نعم. إلا برضا الشركاء. لا برضا الشريك أو الشركاء. فإن كان العقار بين اثنين، سألنا الطرف الثاني الشريك الآخر أن يرضى، وإذا كانوا أكثر من واحد فإنه يطلب رضاهم، يعني الأطراف الآخرين الذين لم يطالبوا بالقسمة. أما لو أنهم كلهم اتفقوا على القسمة فلا إشكال، إنما الإشكال إذا كان أحد يقول نقسم والآخر يقول أنا أتضرر بالقسمة ولا أريد القسمة، ويحصل هذا في الميراث كما إذا توفي الرجل وترك وارثين فورثوا أرضا ورثوا مزرعة وورثوا دارا، فالقسمة تضر بهم وتضر ببعضهم تضر ببعضهم، فحينئذ لا نحكم بإجبار الطرف الثاني على القسمة ولكن برضاه إذا رضي فلا إشكال. نعم. كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين. كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين، يعني الحمام والطاحون الصغيران إذا كان صغير الحد لا يمكن قسمهما، لأن منافع الحمام منافع الطاحون لا يمكن قسمها، خاصة إذا كان الطاحون وكان الحمام اللي هو مكان الاغتسال وليس الحمام الذي هو دورة المياه كما يعرف في زماننا، الحمام في القديم هو مكان الاغتسال، فالحمام في القديم يكون بناء ويوقد النار من أجل وهو معروف إلى زماننا موجود، فهذا الحمام لا يمكن قسم منافعه، ولا يمكن أبدا أن نعطي شخصا 19 الحمام أو نعطي شخصا ثلث الحمام أو نعطي شخصا ربع الحمام إلا إذا كان كبير المساحة يمكن قسمه والفصل بين الأنصبة والأجزاء، فلو أنهم ورثوه واشتركوا فيه، لو أنه ترك 5 أبناء ذكور فقسم الحمام بينهم أخماسا لا يمكن إعطاء 5 الحمام لأحدهم، هذا فيه ضرر وحينئذ لا يحكم بالقسم، هذا فيه ضرر، فإذا وجد الضرر فهذه يسمونها قسمة التراضي، بمعنى أنه لا يجبر القاضي الطرف الثاني على أن يقسم لتحصيل مصلحة الطرف الآخر. نعم. والأرض التي لا تتعدل لا تتعدل بأجزاء، مثلا يكون عنده أرض بعضها على الشارع وبعضها داخل، بعضها يمكن الانتفاع به وبعضها لا يمكن الانتفاع به، بعضها جبل وبعضها غير صالح للزراعة، بعضها سبخة وبعضها صفراء ونحو ذلك، إذا تفاوتت أجزاء الأرض ولا يمكن قسمها فإن هذا فيه ضرر ولا يمكن القسم إلا برد العوض، ولذلك يضبطون هذا النوع وهو القسمة قسمة التراضي أنه لا يمكن حصولها إلا بالضرر بوجود الضرر أو بتعديل الأجزاء بالمال، فإذا حصل ذلك ورد العوض فإنه يعتبر من قسمة التراضي. نعم. ولا قيمة كبناء أو بئر في بعضها. نعم، ذكر القسمين لا يمكن إلا بضرر أو بقيمة. نعم. فهذه القسمة في حكم البيع. فهذه القسمة في حكم البيع تأخذ أحكام البيع، فإذا رضي فحينئذ إذا فصل بينهم جرت عليها أحكام البيع، مثلا يثبت فيها خيار المجلس، فلو أنه رضي ثم ندم على الرضا وهما جالسان كان من حقه أن يقول رجعت عن رضاي أو لا أريد القسمة، صح له ذلك لأنها أخذة حكم البيع، والبيع يجوز في الخيار كما ذكر خيار المجلس ثابت به فيه بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أصح قولي العلماء، فتنبني عليه أحكام البيع. أيضا لو قلنا إنها تأخذ أحكام البيع من فوائده أننا لو قسمنا أشياء من الربويات مثلا الحبوب وقسمت وكان فيها ضرر ثم تراضى وقسموا مثلا كان يكون على النخل ثم رضوا وتقاسموا، فحينئذ لابد من التقابض لأن كل قسم في مقابل القسم الآخر، فلابد أن يحصل التقابض ونحو ذلك مما يشترط في البيع، فتجري عليه أحكام البيع وسننه. نعم. ولا يجبر من امتنع من قسمتها. ولا يجبر، هذه من أحكامها، تأخذ أحكام البيع ولا يجبر من امتنع على قسمتها، فاشتكى أحد الورثة وقال أريد أن أقسم مع إخواني، ولما نظر القاضي فإذا بالعين التي يراد قسمها لا يمكن قسمها إلا بضرر الأطراف الآخرين أو بعضهم، فامتنعوا قالوا ما نريد، حينئذ ليس من حق القاضي أن يجبرهم على القسم، وهذا كما ذكرنا الحكم لو أنه لا يحصل فيها إجبار، وثانيا أنهم إذا تراضوا وتم بينهم تمت القسمة بينهم جرت أحكام البيع على ذلك. نعم. وأما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة والأرض والدكاكين الواسعة والمكير والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها، إذا طلب الشريك قسمتها أجبر الآخر عليها. هذا النوع الثاني من القسمة، وهو الذي لا ضرر فيه، تتساوى أجزاؤه ولا يحصل الضرر بقسمته. فلو كانت أرضا والأرض كلها على الشارع ويمكن قسمها إلى أجزاء على حسب الحصص، وارثان كل منهما له النصف كالأخوين ورثا ميتا عصبة، فقسمت الأرض بينهم مناصفة، قالوا نريد القسمة فتقسم بينهم مناصفة، النصف الذي كلا النصفين على الشارع، كلا المميزات الموجودة في هذه موجودة في هذه، فحينئذ يجوز القسمة ولا إشكال في هذا، يعني هذا الذي لا ضرر فيه. كذلك المكيلات يمكن تعديل الأجزاء فيها بالكيل، فمثلا لو ترك لهم مثلا 50 صاعا من بر وقال أحد أريد أن أقسم، ما أريد أن أكون معه، أريد أن أقسم حتى أتصرف في قسمي، وقال الآخر ما نقسم نريد أن نبيعها كلها، فحينئذ يجبر القاضي الطرف الثاني على القسمة، لأن قسم 50 صاع لا ضرر فيه، فتقسم 50 صاع ومستوية ويمكن العدل فيها بين الطرفين، فيجبر على هذا ويحكم بالإجبار. وهذا أكثر ما يقع في مسائل الميراث ويقع في الشركات بين الأطراف، ولذلك أدخله العلماء رحمهم الله، أدخله المصنف رحمه الله في باب القضاء من هذا الوجه لحصول التنازع فيه. نعم. وهذه القسمة إفراز لا بيع. فهذه القسمة إفراز النصيب، وكل منهما يفرز نصيبه. وقد تكون القسمة في المنافع، وهي التي يسمونها قسمة المهايئة، ويهيئ كل منهما للآخر نصيبا يرتفق به، نصيبه الذي يرتفق به، كما لو اتفق الورثة اثنان أحدهما قال أنا أسكن في الدور العليا والثاني قال أنا أسكن في الدور السفلي، والدار بينهما، فحينئذ تهيأ للانتفاع من الدار، وهي قسمة المهايئة. نعم. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه. ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، فما قسموا من هذا القسمة وتراضوا على قسمه وحصلت القسمة بينهم برضا الأطراف، فحينئذ لا إشكال، ولا يجب عليهم أن يترافعوا إلى القاضي، ولا يجب عليهم أن ينصبوا قاسما يقسم بينهم، ما دام أنهم تراضوا ورضي كل منهم بحصته. نعم. أو يسألون الحاكم نصبهم وأجرته على قدر الأملاك، أن يقسموا مرة ثانية. ويجوز للشركاء تقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه. وبقاسم ينصبونه وينصبونه، ينصبون القاسم، يأتون بشخص مثلا إذا كانت أرضا جاءوا بمهندس كما في زماننا ينظر إلى الأرض ويقسم بينهم يعدلها وينظر العدل فيها ورضوا بقسمته، هذا القاسم طبعا يحتاج إلى أجرة، إذا هو متبرع من عندي فلا إشكال، لكن قال أريد أجرة على ما عملت، فإذا قال أريد الأجرة على ما عملت فحينئذ تنقسم الأجرة على قدر نصيب كل واحد منهم، فإذا كانت الأرض بين الاثنين مناصفة وجب على كل واحد منهم أن يدفع نصف الأجرة، وإذا كانت الأرض أربعا لكل واحد من الأربعة الربع وجب على كل واحد أن يدفع ربع أجرة القاسم، فإذا قال أجرة مثلي في هذه القسمة لهذا العقار أو هذه الأرض أو هذه المزرعة 400 ريال، فحينئذ نقول إذا كانوا أربعة كل شخص يدفع 100 ريال. لماذا؟ لأن هذه الأرض إذا كانت مملوكة لأربعة فغنمها وغرمها على الجميع بقدر النصيب، كما أنها لو خسرت ونقصت قيمتها دخل النقص والخسارة على الجميع، كذلك لو ربحت وزاد نماؤها كان نماؤها على الجميع، وأصول الشريعة تقتضي هذا، ولذلك القاعدة الشرعية تقول الخراج بالضمان كما هو الأصل، وتقول الغنم بالغرم، وبعضهم يقول الغرم بالغنم، والمعنى واحد. وعلى كل حال الربح لمن يضمن الخسارة، وقد تقدم تقرير هذا في غير ما موضع، وأشرنا إلى حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود وغيره في تقرير هذا الأصل. نعم. أو يسألون الحاكم نصبه وأجرته على قدر الأملاك. أو يسألون الحاكم نصبه، إذا وجد عند الحاكم لجنة أو وجد عند القاضي أناس من أهل الخبرة، هم يقال لهم أهل الخبرة، هذا النوع يقال له أهل الخبرة، لأن القضاة ينبغي عليهم أن يكون عندهم أناس لهم خبرة في شؤون الناس ومشاكل الناس وأحوالهم، يرجع إليهم القاضي عند الحاجة. تارة يكونون منصبين من قبل القاضي ويكون رزق من بيت المال، على خلاف بين العلماء رحمهم الله في مسألة إعطائهم الرزق من بيت المال، ولكن على كل حال من حيث الأصل إذا سألوا القاضي أن ينصبه فمدى الطائفة من العلماء على أن هذه القسمة الحظ فيها للشركاء، وإذا كان الحظ للشركاء لا تدخل على بيت المال ضررا، بمعنى أن بيت المال ما يتحمل أجرة القسم، هذا وجه. فالذي يتحملهم أصحاب، لأنه ما في علاقة، ما في قطع خصومة، ما في قطع نزاع، بحيث يتأتى أن تحمل أو تحمل على بيت مال المسلمين. نعم. وأجرته على قدر الأمنات كما ذكرنا، من كان له النصف يدفع نصف أجرته، ومن كان له الربع يدفع الربع، وهكذا. فإذا اقتسموا أو اقترعوا لزمت القسمة. فإذا اقتسموا النصيب وجرت القسمة لزمتهم، إنها برضى الأطراف، والأصل يقتضي هذا، وإلا ما هو المعنى في قسمها؟ نعم. وكيف اقترعوا جاز؟ وكذلك القرعة، القرعة مثلا إذا كان قسموها ثلاثة أجزاء متساوية واصطلحوا فيما بينهم، قال أحدهم أنا أخذ اليمنى، قال الآخر أخذ اليسرى، قسموها قسمين وهما شريكان، قال أحدهم أنا أخذ اليمنى وقال الآخر أنا أخذ اليسرى، لا إشكال. جاء الشارع وقسم الأرض قسمين، قال أحدهم أنا أخذ الشمالية والآخر قال أخذ الجنوبية، قال أحدهما الشرقية وقال الآخر الغربية، اصطلحوا على هذا لا إشكال. لكن لو أنهم قالوا، قال أحدهم أنا أخذ اليمنى، قال الآخر أنا أخذ اليمنى، وليس في حظ، يعني تتميز في إحداهما، لأن القسمة لا تعطى بالتميز، يعني ما يمكن أن تقع القسمة إلا بالتعديل. فإذا استوت أجزاء لكن أحدهم قال أنا أريد اليمنى أو أريد الشمالية، قال الآخر وأنا أريد الشمالية، حينئذ لا بد من القرعة، والقرعة لها أصل، فساهم فكان من المدحضين. وحديث قصة سليمان عليه السلام، والأصل يقتضي مشروعية القرعة وجريانها، فقالوا لها عدة صور كيف اقترعوا جاز، مثلا لو أنهم وضعوا الشمالية في ورقة والجنوبية في ورقة، وقالوا لهم كل واحد منكم، ثم تخلط الأوراق ويقال كل واحد منكم يأخذ ورقة، أو يؤتى بشخص طفل جاهل لا يعلم كما ذكر بعض العلماء حتى يكون أبعد عن التهمة والريبة، ويقال له يقول أحدهما أنا أخذ الورقة الأولى والآخر يقول أنا أخذ الورقة الثانية، وهكذا. على كل حال أنهم كيف اقترعوا جاز، ما دام أنه أمر خفي ولا يمكن ولا تحصل فيه التهمة ولا الريبة، وليس فيه تنبيه لأحدهما على ما يريد وما يطلب، فإنه جائز. نعم. قال رحمه الله باب الدعاوى والبينات. يقول المصنف رحمه الله باب الدعاوى جمع دعوى، ويقال دعا إذا طلب ودعا إذا تمنى في لغة العرب، والمراد بها إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاقا شيء في يد الغير أو في ذمته، هذا بالنسبة لحقيقتها في اصطلاح العلماء رحمه الله. وهذه الإضافة توسع بعض العلماء فيها فقالوا إنها هي من حيث الأصل تأتي على سبيل الإثبات وعلى سبيل النفي. وقوله رحمه الله والبينات جمع بينة، وقد تقدم تعريفها. يقول رحمه الله في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحكام المسائل التي تتعلق بالدعاوى في القضاء، بأحكام الدعاوى في القضاء وأحكام البينات والحجج التي يرفعها الخصوم لكي يثبت كل واحد منهم صحة ما يدعيه. والبينات تتعدد وتختلف، ولذلك يفرد العلماء رحمهم الله بابا يختص بالدعاوى وبالبينات إلحاقا لكتاب القضاء. نعم. المدعي بل إذا سكت ترك. يقول المصنف رحمه الله المدعي من إذا سكت ترك، وأيضا يضيف بعضهم والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك، اللي هو المفهوم. ولذلك بعضهم يجعل المدعي والمدعى عليه مع بعضهما، هذه المسألة تعرف مسألة تمييز المدعي من المدعى عليه. لا يمكن لقاضي أن يقضي في قضية حتى يستطيع أن يعرف أصول الدعوة والمرافعات في القضاء. ومن أصول الدعوة والمرافعات في القضاء أنه يستطيع أن يميز فيعرف من المدعي ومن المدعى عليه، إذ أنه لا يمكن لأحد أن يفصل في قضية حتى ولو لم تكن قضائية، حتى في العلم وفي مسائل العلم، لأن الإنسان إذا علم من هو المدعي قال له عليك الحجة وعليك البينة، وطالبه بالحجة والبينة. وإذا علم المدعى عليه بقي على قوله حتى يدل الدليل على خلافه. ولذلك تجد طلاب العلم الذين لا يحسنون هذا الباب يجلس بعضهم مع بعض يقول كل واحد منهم أعطني دليلا والآخر يقول أعطني دليلا، فهم لم يعرفوا الأصول ولم يضبطوا الأصول حتى يميزوا من الذي يطالب بالدليل والحجة. ومن استطاع أن يضبط الأصول ويعرف القواعد والأسس في ضبطها فإنه لا يشكل عليه أمره. من هنا قال سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام الجليل من التابعين: من عرف المدعي والمدعى عليه لم يلتبس عليه حكم في القضاء. إذن لا بد من معرفة حال المدعي والمدعى عليه، حتى قال بعض العلماء في نظمه: تمييز حال المدعي والمدعى عليه جملة القضاء وقعا، عليه جملة القضاء وقعا. كل القضية لا يمكن أن يبت فيها حتى تعرف هذا الأساس، وهو معرفة من المدعي ومن المدعى عليه. وذكر المصنف رحمه الله هذا التعريف وارتضاه كثير من أهل العلم رحمه الله وصححوا، وقال به فقهاء الحنفية وقال به بعض الشافعية رحمة الله عليهم، ورجحوا الإمام الشوكاني وغيرهم رحمة الله على الجميع أن المدعي، والإمام الماوردي انتصر له في الحاو وغيرهم رحمة الله عليهم، أن المدعي من إذا سكت ترك الحق حقه. لو أنه ما يريد أن يدعي ما نأتي ونقول له طالب ويجب عليك أن ترافع. والمدعى عليه إذا أقيمت عليه الدعوة وقال شخص إن فلانا فعل، فإنه إذا سكت نقول له أجب، ما يترك، يطالب بالرد. لكن المدعي لا يطالب، المدعي إن شاء طالب فحينئذ هذا حق ولو حقا يطالب، وإذا سكت ولم يطالب لم يفرض عليه أحد أن يتكلم ولم يفرض عليه أحد أن يخاصم. ولكن المدعى عليه، لأنه ما تقول هذا مدعى عليه إلا إذا ثبت الدعوة، فلا يمكن إذا ثبت الدعوة على شخص أن يترك، بل يقال له أجب. وقد تقدم معنا أنه يجبر على الجواب حتى ولو سكت، ومن أبى إقرارا أو إنكارا لخصمه كلفه إجبارا. فلذلك يطالب من إذا سكت لم يترك الذي هو المدعي. أما المدعي فهو الذي إذا سكت ترك، هذا حقه، إن شاء رافع وإن شاء لم يرافع. هذا التعريف وهذا الضابط اختاره المصنف رحمه الله. هناك ضابط آخر أيضا وهو صحيح وقوي جدا، وهو المدعي من كان قوله موافقا للأصل، والمدعى عليه من كان قوله خلاف الأصل. شخص جاء وقال فلان زنى، فالأصل أنه غير زاني، فحينئذ الذي قال فلان زنى هذا مدعي، والذي قال والطرف الآخر مدعى عليه، لأن الطرف الآخر الأصل يعضد قوله وهو مدعى عليه. الأصل براءة الذمة والبراءة من التهم حتى يثبت أنه متهم، فإذا الأصل يقتضي قوله. فإذا كان الشخص الأصل يقتضي قوله قال فلان ضرب فلانا، فلان ضرب فلانا، الأصل أنه لم يضرب، فحينئذ الذي يقول ضرب فلانا مدعي، ويكون الطرف الآخر مدعى عليه. هذا ضابط. هناك ضابط آخر بضبط القضايا بألفاظها، فقال بعضهم المدعي من يقول حصل كذا، اللي هو كان كذا، هم يعبرون يقول كان كذا، يعني بعت، اشتريت، أجرت، أخذ مني سيارة، أخذ داري، اعتدى علي، ضربني، شتمني، كان كذا. والمدعى عليه الذي يقول ما ضربته ما شتمته لم يكن كذا، فقالوا المدعي هو الذي يقول كان، والمدعى عليه هو الذي يقول لم يكن. وكذلك أيضا يعتقد المدعي، يعرف المدعي إذا كان قوله خلاف الظاهر. الظاهر طبعا يكون بنفسه ويكون بالعرف، العرف يشهد له. الظاهر مثلا عندنا بالعرف، مثلا إذا كان شخص ساكن في بيت وجاء شخص وقال البيت بيتي، أو العمارة عمارتي، أو الأرض أرضي، فحينئذ الظاهر أن الأرض لمن هو يعمل فيها، والبيت لمن هو ساكن فيه. فظاهر العرف يشهد بهذا، أن الإنسان ما يتصرف إلا في ماله. كذلك لو وجدنا شخصا راكبا على مقدمة البعير، راكبا على البعير والآخر غير راكب، فقال الذي في الأسفل هذا بعيري، فإن الراكب الممسك بخطام البعير أو الممسك بخطام البعير والآخر غير ممسك بخطامه وليس على البعير مدعي. فإذا الظاهر يشهد والعرف يعتبر هذا، يعرف الظاهر بالأعراف، فالعرف يشهد بأن هذا مدعي وهذا مدعى عليه. فإذا خلا قوله عن الأصل وعن العرف أو الظاهر الذي يشهد بصدق قوله فإنه حينئذ يكون مدعيا. وأما إذا اعتضد قوله بالأصل واعتضد قوله بالظاهر فإننا نقول إنه مدعا عليه، وحينئذ لا نطالبه بالحجة، نبقى على قوله حتى يدل الدليل على خلاف قوله. وقد أشار إلى هذا الناظم رحمه الله بقوله: فالمدعي من قوله مجرد من أصل نوع عرف بصدق يشهد. من أصل من قوله مجرد من أصل، قال فلان زنى، الأصل أنه المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فقوله مجرد من الأصل فنقول له ائتي بالبينة وأنت مدعي. أو عرف يشهد، يعني عرف يشهد بصدق قوله، وقد قلنا من الأعراف ركوب الدابة، كون على صدر الدابة مقدمتها، لو كان الاثنان على الدابة فحينئذ الذي في المقدمة مالكها، يعني لو قال دابتي هذا قول يشهد عرف بصدقه، والذي في الخلف مدعي. ولو كان في السيارة أحدهما يقود والآخر راكب فإننا العرف يشهد بأن الذي يقود، طبعا هنا الآن أوراق التملك تحل القضية، لكن من حيث الأصل هذا أن المدعي من تجرد قوله من الظاهر ومن الأصل ومن العرف الذي يشهد بصدق قوله. وقيل من يقول قد كان ادعى ولم يكن لمن عليه يدعى، وقيل يعني قول الثاني في ضابط المدعي والمدعى عليه، وقيل من يقول قد كان ادعى يعني أنه مدعي، كان كذا، حصل كذا، وقع كذا، فلان ضرب، فلان شتم، فلان أخذ، فلان سرق، فلان كذا، هذا مدعي. ما فعلت، ما سرقت، ما أخذت، ما تكلمت، ما آذيت، هذا مدعى عليه، يكون مدعى عليه. نعم. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك. نعم. ولا تصح الدعوة والإنكار إلا من جائز التصرف. نعم. وهو المكلف البالغ العاقل الحر الرشيد، فحينئذ وقد تقدم معنا هذا في المعاملات المالية وعقود المعاملات المالية، بينا أنه لا يمكن أن يصح التصرف من رجل مجنون، ولا يصح التصرف من صبي إلا في مسائل مخصوصة، مثل مسائل الصبي المميز إذا أذن له وليه بالتجارة، ولا يصح التصرف من العبد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء كما أخبر الله عز وجل. وبينا هذا وبينا الأصول والأدلة التي تدل عليه. رشيد فالسفيه لا يصح تصرفه، فلو أقام الدعوى في المال من هو محجور عليه لم تقبل دعواه، لأنه ما يملك، ليس له حق لذلك. نعم. وإن تداعى عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحدث. وإن تداعى عينا لأحدهما في يده، يعني هي في يد أحدهما، محمد وعبد الله، عبد الله عنده أرض أو عنده كتاب أو ثوب، ادعى شيئا بيد الآخر، بيده من مراد المقابض بيده يصدق على الذي بيده، لكن اليد بالمعنى الشمولي العام، فتقول في يده يعني تحت تصرفه وتحت عمله وتحت ولايته ونظره، وهو الذي يقوم عليها وهو الذي يتصرف بها. فحينئذ في السيارة في يده يعني يقودها ومعه مفاتيحها، في البيت ساكن فيه، في الأرض يحرسها ويزرعها ويقوم على مصالحها، فجاء شخص وقال الأرض أرضي، السيارة سيارتي، الدابة دابتي، له محمد ادعى عينا بيد الآخر، عنده كتاب، عنده مسجل، عنده قلم، عنده ثوب، فقال القلم قلمي، الثوب ثوبي، الكتاب كتابي، نظرنا فوجدنا أن الكتاب بيد عبد الله، فحينئذ نقول لمحمد أنت مدعي، وحينئذ لا يمكن أن تقبل دعواك إلا إذا أقمت البينة، وإلا حلف خصمك وانتهت القضية. من ادعى عينا في يد أحدهما فحينئذ يطالب الخارج بالبينة، والداخل لا يطالب إلا باليمين في حال الإنكار، إذا سأل خصمه أن يحلف اليمين، وإلا لم يلزمه شيء. نعم. وإن أقام كل واحد بينة أنها له قضي للخارج ببينته ولقد بينت الداخل. هذه المسألة مشهورة عند العلماء طبعا هي مسألة تعارض البينات. لو اختلف في بيت، اختلف في كتاب، اختلف في أرض، يعني عقارا أو منقولا، وأحدهما طبعا إذا اختلف في، وعرفنا من المدعي والمدعى عليه أحدهما ما قائم على مصالح هذا الشيء المدعى عليه، يعني مثلا ساكن في البيت في الداخل وجاء الخارج وأقام بينة ثم الداخل أقام بينة، هذا عنده شاهدان يشهدان أن البيت بيته وأنه لم ينتقل منه إلى الآخر لا بعوض ولا بأن البيت بيته وأنه ملك له، والآخر أيضا شهدا بأن البيت بيت فلان وملك لفلان. طيب هذان شاهدان وهذان شاهدان، والشريعة اعتبرت الشهادة حجة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ طبعا من العلماء من قال تسقط البينتان، يعني بينة الداخل وبينة الخارج، إذا تعارضتا سقطت هذه وهذه فألغيت، لأننا لو عملنا بهذه بناء على أن الشرع يقول أنها شهادة وحجة فكذلك يجب علينا أن نعمل بالأخرى، لأن الشرع يعتبرها شهادة وحجة، ليس عليها أي غبار ولا فيها أي مطعن، فلا يمكننا أن نفضل حجة على حجة، وإلا اتهم القضاء بالحياد لأحد الخصمين. لكن إن وجد الموجب، قال سقطت البينتان، طبعا في أحوال بعض العلماء استثنيها، يقول لو كانت إحدى البينتين شهودها معروفون بالضبط وبالإتقان وبالعدالة، يعني تغليب الظن بقوة الحجتين، قالوا نرجح، لكن هذا ضعيف لأنه العلم المستفاد من حيث الأصل حجية، والحجية موجودة في الاثنين. فحينئذ ندم أنه شاهد مرضي فلا إشكال. إذا قامت الحجتان فمن أهل العلم من قال نقدم بينة الخارج على بينة الداخل، وهذا هو الذي درج عليه المصنف رحمه الله، بمعنى أنه يقول إنك لو كنت ساكنا في الدار وعندك حجة وبينة والآخر خارج الدار وادعى عليك وجاء بحجة وبينة قدمنا حجة الخارج، قال لأن هذا الذي في داخل البيت لما أثبت لنفسه فالظاهر شاهد على حاله، بالنسبة للخارج جاء بشيء يحتمله العرف وهو أنه باع أو تصرف، يعني أن تكون بعت أو يكون الساكن في البيت قد باع للخارج، ومن هنا تقوى بينة الخارج وترجح على بينة الداخل. هذا تعليل لبعض العلماء في ترجيح القول الذي اختاره المصنف، ولكن في الحقيقة من أقوى التعليل مسألة زيادة العلم، وهي من قال بعض العلماء أن بينة الداخل اللي في داخل الدار جارية على الأصل، وبينة الخارج ناقلة عن الأصل، والناقل عن الأصل جاء بزيادة، وحينئذ يقدم. وهذه مسألة مثل ما ذكروا إذا تعارض الحاضر والمبيح، قالوا يقدم الحاضر على المبيح لأن المبيح جاري على الأصل، لأن الأصل في الأشياء حلها وإباحتها، فإذا جاء المحرم فمعنى ذلك أنه نقلنا عن الأصل، فصارت استفادة وزيادة علم. هذا وجه. وفي الحقيقة الذي يظهر والله أعلم أنه لا تقدم حجة الخارج، وأن بينة الخارج ساقطة. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر، عفوا أن هذا التعليل في كلتا الحالتين ضعيف، وأن الأقوى والمعتبر من جهة النص، وهو كون النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فنحن نقول هذان اختلفا، شخصان اختلفا في البيت، فإذا جئنا نقدم بينة الداخل على بينة الخارج خالفنا النص، لأن الذي في الداخل مدعى عليه والذي في الخارج مدعي، فحينئذ الأصل الشرعي يقتضي أن ننظر في بينة الخارج لا في بينة الداخل، لأن الذي في الداخل مطالب باليمين إذا لم توجد بينة، ولا يطالب ببينة، إنما الذي يطالب بالبينة هو الخارج. ومن هنا نرجح أن هذا القول قوي من جهة النقل لا من جهة العقل والتعليل، لأنه الذي ذكرناه في الأول تعليلات، فنرجح هذا القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وهو تقديم بينة الخارج على بينة الداخل، ويكون الدليل مستفادا من جهة أن بينة الخارج مبنية على النص، حيث إن المدعي مطالب بالبينة والمدعى عليه لا يطالب بالبينة، فحينئذ نقول لما جاءتنا بينة الداء الخارج لزمنا بحكم النص أن نعمل بها، ومعارضة بينة الداخل ومثل ليس له أن يأتي بالحجة فتقدم حجة الخارج على الداخل. هذا بالنسبة للمسألة ككل وجه ترجيحها. وعلى كل حال لا يخلو الفقهاء من بعض المطارح وبعض المداخل، كان بعض مشايخنا يقول فليخرج ثم إذا خرج يقيم دعوة جديدة ويأتي ببينة حتى يصبح الأمر على الدور. ومن هنا قالوا إن هذا لا إشكال فيه، فإذا جاء يبغى أسقطنا البينة الثانية لأنها تؤدي إلى الدور وما أدى إلى باطل فهو باطل، والفقيه يجد له مخرج.